السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ماذا تفعل الزوجة مع حماتها المتسلطة؟ أقدم لك أغلى 10 نصائح بإذن الله. تعالوا نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. في البداية الأفضل ألا تقيم الزوجة مع حماتها إلا للضرورة، كأن تكون مثلا هذه الأم أو هذه الحماة ليس عندها إلا هذا الولد، وما فيش عندها لا زوج ولا أولاد تانيين وما تقدرش تعيش لوحدها، فهنا دي ضرورة طبعا، لا ينفع أو لا يصلح أن احنا نترك امرأة كبيرة في السن وحدها، لأن ذلك سيكون فيه مشقة وعذاب لها. فبالتالي نفعل هذا وتقيم معها من باب يعني إكرام الزوج، ومن باب إكرامها، ومن باب بفضل الله فعل الخير اللي إن شاء الله هيقعد لك في الدنيا قبل الآخرة بفضل الله. لكن هناك حماة فعلا بتكون زي الأم، حنونة جدا وطيبة جدا مع زوجة ابنها، ولكن هناك حماة أخرى بتعتبر إن زوجة ابنها خطفت منها أغلى حاجة، فبتتعامل معها كأنها عدو لدود. عشان كده أنا بقدم لكل زوجة حماتها متسلطة بقدم لها 10 نصائح، وعشر نصائح غالية إن شاء الله. رقم 1، الاستعانة بالله والدعاء لحماتك في جوف الليل. استعيني بالله وقومي صلي 2 ركعتين قيام ليل كل ليلة، وادعي لحماتك بالهداية، وادعي ان ربنا يحببها فيك. فقلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ده أول حاجة. الحاجة الثانية التغافل، مش لازم تركزي مع كل كلمة هي بتقولها، تمام؟ حتى لو كانت كلمة مضايقاكي حاولي يعني أحيانا تتغافلي، إن خير الرجال الفطن المتغافل، وأيضا إن خير النساء الفطنة المتغافلة، اللي هي مش لازم تركز على كل كلمة، ممكن يعني تعد بها عتاب رقيق مهذب على كلمة معينة، ولازم وتسيبي كلمة تانية، مش لازم كل حاجة تبقى واقفالها على الواحدة. رقم 3، كثرة الاستغفار، لأن ممكن تكون حماتك دي متسلطة عليك بسبب ذنوبك، فلما تكتري من الاستغفار تذهب الذنوب، وتلاقي حماتك دي ما شاء الله بقت في غاية الرقة والبساطة والجمال معاك بفضل الله. رقم 4، كثرة الصلاة على النبي. يا ريت تكتبوها كده عناصر يعني. رقم 4، كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فحضراتكم عارفين ان في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح، ان أبي بن كعب رضي الله عنه لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم اني اكثر من الصلاة عليك، يعني اريد ان اكثر من الصلاة عليك، فكم اجعل لك من صلاتي، يعني في وقت معين كده عامله للذكر، تمام، اصلي عليك قد ايه؟ فقال له ما شئت فان زدت فهو خير لك. ففضل يتدرج معه، قال له طب الربع، طب التلت، طب النصف، كل مره يقول له ما شئت فان زدت فهو خير لك، لحد ما في الاخر قال له اذا اجعلها كلها صلاه عليك يا رسول الله. فقال له صلى الله عليه وسلم اذا يعني لو عملت كده يكفيك الله همك ويغفر لك ذنبك. فتسلط الحماة هو هم، فربنا يزيل عنك الهم ده بكثرة صلاتك على النبي. رقم 5، ساعدي زوجك نفسه على بر أمه اللي هي حماتك، وقولي الكلام ده قدامها، يعني وهي قاعدة معاكي وزوجك قاعد معاكي، دايما كده كلمي الزوج وقولي له حبيبي لازم ناخد بالنا من ماما، ولازم نراعيها، ولازم نهتم بيها، وعايزين نفسحها، وعايزين نجيب لها هدية حلوة، وعايزين وعايزين، فهي تحس ان انت بتساعديها على برها بفضل الله، فبالتالي مش هتحس ان انت عدو خطفتي منها ابنها، بل بالعكس ده هتحس ان وجودك هيكون سبب في زيادة بر هذا الابن بأمه بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم 6، قربي من حماتك واطلبي منها بقى تحكي لك بقى الذكريات الجميلة في حياتها. ايه اتحاكي معاها كده، قولي لها يا حبيبتي او يا امي احكي لي بقى كده ذكرياتي كده مع بابا اللي هو حماك، يعني ايام ما كنتوا بقى لسه في بدايه الجواز وبتتمشوا على الكورنيش وبتاكلوا ذره مشوي وترمس، واتحاكي معاها كده. هي هتحب ان حد يسمعها، خصوصا الناس لما بتكبر وما بيلاقيش حد يهتم بيه بيبقى من جواهم حزنانين وعندهم شيء من الحزن والهم والاكتئاب، فلما تلاقي واحده بتفتح معاها في المواضيع ديت وبتقول لها احكي لي يا امي عن ذكرياتك الحلوه، هي هتفرح وتنبسط وهتقرب لك اكتر بفضل الله. رقم 7، قدم لها هدايا بسيطة جدا بين الحين والحين، وهتاخديها من جوزك، يعني قولي لزوجك كده حبيبي انا عايز اجيب لماما النهارده هديه بسيطه كده باي مبلغ بسيط، تمام؟ هجيب لها، هجيب لها مثلا كذا، هجيب لها شنطه، هجيب لها جلباب، هجيب لها طرحه، هجيب لها اي حاجه. الهديه ولو كانت بسيطه صدقيني النبي صلى الله عليه وسلم قال تهادوا تحابوا. الهديه الثمره على طول في ساعتها الحب في لحظتها بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني ده هيخليها تشعر بان انت مقدراها ويعني بفضل الله سبحانه وتعالى، وبفضل الله سبحانه وتعالى ايه يعني وبتقربي منها اكتر واكتر. فانت قدمي لها هدايا، وفي نفس الوقت برضو ايه لما يجي في موضوع كده في حياتك ولو بسيط خدي رايها. لما تاخدي رايها هي تحس ان انت مقدراها وبتحترمي عقلها ورايها، ده هيقربها منك اكتر بفضل الله. ده رقم 7. رقم 8، ما تحكيش لزوجك على كل شيء بيحصل معاكي ومع حماتك، عشان هو ممكن يحصل ان هو يغضب في لحظة معينة فيغضب ويتعصب على والدته فتزداد كرها لك. لكن اذا بقى خلاص هي عمالة بقى تستفز فيك على طول ومتسلطة على طول، فممكن يعني اذا فاض الكيل احكي له باسلوب هادي جدا، واطلبي منه ان هو يتدخل بادب، وان هو يعني ايه يحبب ما بينكم ويقرب ما بينكم المسافات بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم 9، حاولي تفهمي شخصية حماتك، يعني بتحب ايه وبتكره ايه، لان ده هيساعدك في ان انت تتعاملي معاها. بتحب الحاجة الفلانية وبتكره الحاجة الفلانية، خلاص ابعدي عن الحاجة اللي هي بتكرهها وقربي من الحاجة اللي هي بتحبها، ده بفضل الله هيقرب المسافات ما بينكم بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم 10، ودي اخر حاجة، ساعديها على قد ما تقدري، قدمي منها الاكل بصورة جميلة، ويا ريت بدل ما تسيبيها تاكل لوحدها يا ريت تخليها تاكل معاكم. تعالي يا امي الاكل جاهز يا حبيبتي، مثلا قالت لك طب انا تعبانه حبيبتي ممكن تجيبي الاكل هنا على عيني يا ست الكل، وتخش تجيب لها الاكل وانت مبتسمه وتقدمي الاكل، وبعد ما تخلص تاخدي من قدامها الصينيه وتغسلي الاطباق وتظبطي الدنيا وهكذا. عايزه شاي يا امي؟ تحت امرك يا حبيبتي. طب اعمل لك ايه؟ كل مثلا ساعه ولا حاجه خبطي عليها، سلام عليكم يا امي، مش محتاجه حاجه، تحتاجي تشربي حاجه، اعمل لك كيك يا امي، اعمل لك كذا. صدقيني الكلام ده هيفرق معاها كتير جدا، وهيفرق معاكي انت، لان في يوم من الايام هتجوزي ابنك، فاللي هتعمليه من الخير مع حماتك اللي هي زي امك هيتعمل معاكي من زوجة ابنك فيما بعد بفضل الله سبحانه وتعالى، والجزاء من جنس العمل بفضل الله سبحانه وتعالى. فكل الخير اللي هتعمليه معاها ان شاء الله هيبقى لك في الدنيا وهيبقى لك ايضا في الاخره بفضل الله سبحانه وتعالى. وكل ما تحسني لحماتك كل ما ده هيقربك اكتر من قلب زوجك، وهيعتز ويحافظ عليك كل في حياته كلها بفضل الله سبحانه وتعالى. دي كانت 10 عناصر لاي واحده حماتها متسلطه عليها، دي وصفه جميله كده من 10 نصائح بفضل الله. ان شاء الله بعدها تدعيني ان شاء الله، ربنا يجمعنا واياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.